في ظل العرش لنا أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذه السلسلة المباركة، والتي جعلتها تحت عنوان في ظلال العرش، وهذا هو لقاؤنا العاشر في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أسبل علينا سترك الجميل في الدنيا والآخرة. ربنا لا تفضحنا على رؤوس خلقك في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم آمين. ما زال الحديث بنا موصولا مع الصنف الثالث الذي سينعم بظل العرش في يوم القيامة، ألا وهو هذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد، هذا الرجل الذي بينه وبين المسجد قصة حب جميلة، يأنس بعصفور المسجد أكثر من أنسه بصوت زوجته، يجد فرحته ونشوته، يجد سروره، يجد انشراح صدره وهو في بيت رب العالمين. هو أول الناس دخولا إلى المساجد، وآخر الناس خروجا من المساجد، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يرابط في المسجد قبل الأذان، كما قال سفيان الثوري: ليس من الأدب أن ينادي عليك سيدك حتى تأتي، ولكن من الأدب أن تأتي إليه قبل أن ينادى عليك. هذا الرجل قبل أن يؤذن المؤذن للصلاة ليجمع الناس لمناجاة الله، وهم وقوف بين يديه وركوع وسجود، هو يبادر ويأتي إلى المساجد قبل الأذان، قلبه يشبه قنديل المسجد الذي تعلق بالمسجد، قلبه معلق بالمساجد. تكلمت بحول الله وقوته عن أدلة وجوب صلاة الجماعة وعن فضل صلاة الجماعة، ثم ذكرت آثارا مدهشة مذهلة، ك كأنها الأحلام آثار كثيرة تبين شدة تمسك الصحابة بصلاة الجماعة وشدة تمسك التابعين بصلاة الجماعة، حتى أن الواحد منهم ربما يأتي إلى المسجد وهو يهادي بين رجلين، وهو يتكئ بذراعيه على رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، سبحان الله، حتى أصحاب الأعذار ما كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة. ثم بينت أدلة وجوب صلاة الجماعة. ثم كان اللقاء الماضي وتكلمت فيه عن صلاة الفجر، وكان عنوانه أين تصلي الفجر. وفي هذه الليلة المباركة موضوع الحلقة الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة. ولماذا تتكلم يا شيخ عن الخشوع في الصلاة؟ أتحدث في هذه الليلة عن الخشوع في الصلاة لأن صلاة بلا خشوع لا خير فيها ولا أثر لها. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، والخشوع روح الصلاة. صلاة بلا خشوع لا خير فيها ولا أثر لها، صلاة ميتة. الخشوع روح الصلاة، فأين نحن من الخشوع في الصلاة يا عباد الله؟ هل نحن من الذين يقيمون الصلاة أم من الذين يؤدون الصلاة؟ وشتان ثم شتان بين إقام الصلاة وأداء الصلاة. الذي يؤدي الصلاة يأتيها ويأتي بحركات ميكانيكية بلا اطمئنان، بلا خضوع، بلا خشوع، بلا انكسار، بلا ذل، بلا تدبر، حركات ميكانيكية لا يعقل لها معنى ولا يفقه تلاوة ولا يتفكر في ذكر، ينقرها نقر الديك للحبة، نقر الغراب للحبة، يتثاقل فيجمع الصلاة على الصلاة. إذا استوقفه الإمام بعد الصلاة وقال يا فلان بأي آيات كنت أقرأ بكم في الصلاة؟ يقول ها لا أدري. طب مش فاكر ولا آية في صلاة القيام قرأتها وتعلق قلبك بها؟ طب مش فاكر آية في صلاة الفجر أثرت فيك جعلت جلدك يقشعر، جعلت قلبك يهتز؟ يقول لك والله كنت بتقرأ كلام ربنا وكلام ربنا كله حلو. هذا يؤدي، يؤدي. أما الذي يقيم الصلاة فهو أولا يأتي المساجد مبكرا، يسبغ الوضوء، يصلي بتدبر ووعي وتعقل وخشوع وخضوع وانكسار. هذا الذي صلى. نتحدث عن الخشوع في الصلاة لأن الله عز وجل علمنا في القرآن أن فلاحك مربوط بخشوعك في صلاتك، فقال جل جلاله قد أفلح المؤمنون. من هم يا ربنا؟ أهل الفلاح الذين هم في صلاتهم خاشعون. فاللهم اجعلنا منهم. الناظر منا مع الأسف لمعظم المصلين يتحسر، إيه ورب الكعبة، الواحد ينتقل ببصره من مصل إلى مصل آخر، يجول بعينيه في المصلين في المسجد فيأسى، يأسى ويحزن عندما يجد أكثر الناس يصلون صلاة بلا روح، صلاة لا خشوع فيها ولا تدبر فيها. ولذلك لما كانت صلاة معظم الناس بلا خشوع لم يكن للصلاة أي أثر في حياة الناس، لم تزجرهم الصلاة عن الفحشاء والمنكر. صرنا نسمع عن فلان الذي يصلي ويكذب، مصلي كذاب، هل هذا صلى أصلا؟ مصلي ونمام، مصلي ونمام، هل هذا صلى أصلا؟ مصلي ومغتاب، هل هذا صلى أصلا؟ مصلي وله عين كأعين القطط يقتحم بها في أجساد الغاديات والرائحات من النساء، هذا ما صلى أصلا؟ هذا أتى بحركات ميكانيكية. إنما لو صلى بخشوع وخضوع وذل وانكسار وتدبر، والله لوجدنا للصلاة أعظم أثر في حياته. هكذا قال رب العالمين، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي صلى كصلاة النبي محمد يقينا نجده أبعد الناس عن الفاحشة، أبعد الناس عن المنكرات، أبعد الناس عن الكبائر، لا يقع إلا في اللمم، وإذا وقع انكسر، بل زاد انكساره لله وبادر بالتوبة والأوبة. أسأل الله أن يجعلنا من المفلحين الذين هم في صلواتهم خاشعون. نتكلم أيضا عن الخشوع في الصلاة، لأن رب العالمين جل جلاله علمنا أن من أعظم أسباب الهداية إقام الصلاة. قال ملك الملوك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون يا رب العالمين؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من أعظم أسباب الهداية، من أعظم الأسباب التي بها ترقى إلى درجة المتقين، أن تصلي بخشوع، أن تقيم الصلاة، أن تصلي بخضوع. ربنا عز وجل أمر بالصلاة في القرآن أكثر من 80 مرة، وفي السنة الكلام عن الصلاة في عشرات بل مئات الأحاديث، ولا مرة ربنا قال أدوا الصلاة، دائما يقول أقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما جاء في القرآن لفظ أدوا الصلاة، دائما يقول أقيموا أقيموا أقيموا، وقلت شتان ثم شتان بين من أقام الصلاة وبين من أدى الصلاة. فهل نحن من الذين يقيمون الصلاة يا عباد الله؟ أنت أيها المشاهد الكريم، أنت أيتها الأم الفاضلة، أيتها البنت الصالحة، أنت فعلا بتقيم الصلاة؟ فعلا بتصلي بخضوع وخشوع؟ جاءتني بعد رمضان أسئلة كثيرة، يا شيخ لا أجد قلبي في الصلاة، أنا كنت في رمضان أسمع الآيات التي فيها وعد بالجنة فأبكي شوقا للجنة، أمر على الآيات التي فيها وعيد بعذاب في الدنيا أو في الآخرة فينخلع قلبي هلعا ورعبا وأذرف الدمع، أما بعد رمضان أين قلبي؟ لا أجده. يسألني آخر يا شيخ لا أجد خشوعا في الصلاة، كلما دخلت في الصلاة سرحت غفلت. لو سألتني بعد الصلاة بأي آية كان يقرأ الإمام لا أجد إجابة، بأي سورة كان يقرأ الإمام لا أجد إجابة، كيف أخشع في الصلاة؟ أعمل إيه؟ لكل هذا نتكلم عن الخشوع في الصلاة. فما هو الخشوع؟ ما هو الخشوع؟ الخشوع لغة قال عنه ابن فارس هو التطامن وهو قريب من الخضوع. وقال ابن دريد الخاشع يعني المستكين، وقال الراغب الخشوع هو الضراعة. يبقى الخشوع يعني الذل، يعني الضراعة، يعني الانكسار، يعني الخوف من ربنا عز وجل في الصلاة. هذا لغة. أما اصطلاحا فمن أجمل ما قرأت من تعريفات الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. الخاشع اللي بيصلي وقلبه بيصلي، عمل قلب في الصلاة الخضوع الانكسار الذل لله عز وجل. وقال ابن رجب في كتاب الخشوع صفحة 6 تعريفا رائعا، رحم الله ابن رجب، اسمع، قال ابن رجب أصل الخشوع لين في القلب مع رقة وسكون وخضوع وانكسار لله عز وجل. الخشوع لين ورقة وسكون في القلب مع خضوع وانكسار لله. ثم قال ابن رجب فإذا خشع القلب خشعت الجوارح لأن الأعضاء تابعة للقلب. وقد صدق، فإن أبا هريرة رحمه الله ورضي عنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. واحد بيصلي بلا اطمئنان، كل شوية يعدل في الغطرة بيصلي، وبعدين يبص في الساعة. والله تحصل هذه الأشياء، والله ونرى هذا. إنسان يصلي ويبص في الساعة، هو يصلي وكل بين كل لحظة ولحظة يعدل في الغطرة، يظبط الشماغ، يعدل العباء، يعمر بها في الأرض إن كانت ستشغلك عن الصلاة ألقي بها في الأرض، إن كانت ستشغلك عن ربك عز وجل. سبحان الله العظيم. بل ذكر لي أحد مشايخي أنه رأى رجلا يصلي في الحرم، وأثناء الصلاة أخرج النظارة من جيبه، ثم أخرج منديلا من جيبه الآخر وأخذ يمسح في النظارة في الصلاة. قال: قلت لعله يفعل هذا عشان يعرف يشوف بيصلي إزاي. دي صلاة؟ هل هذه صلاة؟ أين الخشوع يا عبد الله؟ أين الخشوع؟ لو خشع القلب لخشعت الجوارح. والخشوع في القرآن يأتي على خمسة معاني. المعنى الأول الذل، الخشوع من معانيه الذل، ومنه قول رب العالمين: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشعت يعني ذلت. اثنين، من معاني الخشوع في القرآن سكون الجوارح والأعضاء، ومنه قول ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نظروا في الأرض، يقف بين يدي الملك. يا أخوانا، لو واحد وزير طلبك، وزير، واحد لواء بعت لك وريقة بكرة الصبح تكون عندي، واحد وزير، رئيس وزراء، ملك، أمير، يبقى حالك إيه؟ تلبس أحلى حاجة وتجلس عنده، ما تقدرش تملي عينك منه، عينك كده في الأرض مش كده؟ ولو سألناك بعد أن انقضى المجلس، هو الوزير كان لابس البدلة لونها إيه؟ والكرافطة لونها إيه؟ والمنديل اللي في جيب ساعته، والساعة كان ماركتها إيه؟ طب الصورة اللي وراها أنت فاكرها؟ لقلت لي: لا أدري لا أدري، ولا عارف حاجة، ولا كنت مركز في أي حاجة من ده، أنا مركز في كلامه، مركز في اللي بيقوله لي. طيب ده حالك مع البشر، عيب عليك، عيب. تقف بين يدي الله وسعادتك منشغل بالساعة، كل دقيقة بالشماغ، بالغطرة، بالعباية، بالنظارة، عيب، عيب. هذا ليس من أوصاف الفالحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هنا سكون الجوارح. ثلاثة، من معاني الخشوع في القرآن الخوف، ومنه قول ربنا في شأن الأنبياء: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني خائفين. أربعة، من معاني الخشوع في القرآن التواضع، التواضع، ومنه قول ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال أهل التفسير يعني المتواضعين. المعنى الخامس للخشوع في القرآن اليبس والجمود، ومنه قول ربنا عز وجل: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. خاشعة يعني جامدة يابسة ليس فيها حياة، فإذا نزل ماء السماء بأمر رب الأرض والسماء اهتزت الأرض وربت، يعني زادت. الخشوع واجب، الخشوع في الصلاة واجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الخشوع واجب في الصلاة، واستدل بقول ربنا عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فين الدليل في هذه يا شيخ الإسلام؟ قال: إن الله تعالى مدح الخاشعين في الصلاة، مدحهم، ومدحه للخاشعين يقتضي ذمه لغير الخاشعين، والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل أمر حرام. الخشوع في الصلاة من واجبات الصلاة. ماذا قال رب العالمين في شأن الخشوع في الصلاة؟ قال رب العالمين: قد أفلح المؤمنون. اللهم يا ربنا اجعلنا من المفلحين الفالحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ملك الملوك: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عمر الخاشع ما يشعر بثقل في الصلاة، ده بيجد أنسه وفرحته وسروره في الصلاة. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تنتفخ قدماه من الورم ولا يبالي بالجسد، إذ أنه في سعادة في نشوة في فرحة في سرور. صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا حبيب الله، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صلى عثمان مرة بالناس فأطال، فزمجر بعضهم فقال كلمة عظيمة احفظوها، قال: والله لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. انت عمال متضايق وبتنفخ ليه؟ ما هو سعادتك اللي بتقعد تشوف الفيلم ثلاث ساعات، وتقعد ثلاث ساعات تشوف المسرحية، ويوم ما تروح بقى تشوف كاس العالم بتروح الاستاد من قبل المباراة بخمس ساعات، وده يدفعك وده يزقك وده يشتمك ويمكن ده يؤذيك بشيء، وتصبر. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال رب العالمين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لسه ما أنشي الأوان إن قلبك يخشع في الصلاة، لسه ما أنش الأوان إن قلبك يخشع عند قراءة القرآن، لسه ما أنش الأوان إن قلبك يخشع عند ذكر الله عز وجل. من لم يخشع في الصلاة ففي أي وقت سيخشع؟ من لم يبكي في صلاة السر فمتى سيبكي؟ من لم ينظفه ماء البحر فبأي ماء نطهره؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وماذا قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الخشوع في الصلاة؟ روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. أكرر، قال: فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الظهر كله. هذه المنحة ممتدة على طول الزمان، وذلك الظهر كله. وروى البيهقي في السنن وصححه الألباني في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع حديث رائع: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه وعاتقيه. أنا عايزك وأنت بتصلي تستشعر أن ذنوبك فوق دماغك وعلى كتافك. من اللي قال كده؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. الله أكبر، مع كل ركوع ما تعرفش ربنا بيسقط عنك كم مئة ذنب أو كم ألف ذنب، مع كل سجدة ما تعرفش ربنا بيغفر لك قد إيه من الذنوب، وفضل الله واسع ولا نحجر واسعة. وروى الطبراني في الكبير وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا نرى خاشعا. والله أنا بقول الحديث ده والله وركبي بتترعش، والله إيه ده؟ من علامات يوم القيامة إن الناس تصلي بلا خشوع، ينقرون الصلاة كنقر الديك للحبة، دي كارثة. أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع. يقول لك رايح أخطف العشاء يا حاجة، ولا عشية عقبال ما اخطف الفجر واجيلك. ايه ده؟ أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعا. وروى الديلمي في مسند الفردوس وحسنه الألباني في الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك. عايز تخشع؟ صلي صلاة مودع، وأنت في الصلاة اجعل الكعبة بين عينيك والصراط تحت قدميك وملك الموت من وراء قفاك والجنة عن يمينك والنار عن شمالك وقلبك موضع نظر الرب. هتخشع. اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها، وإياك وما يعتذر منه. تعملش حاجة تحملك على ذل الاعتذار، خليك محترم بداية، خليك محترم، وإياك وما يعتذر منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وروى أبو حامد في الإحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها عشرها. واحد طويل عريض طول عمود الجامع يطلع من الصلاة بثواب عشر ثواب الصلاة بس العشر. إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له عشرها: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني ممكن واحد يخش في الصلاة يطلع بسدس ثواب الصلاة بس، بربع ثواب الصلاة بس، بعشر ثواب الصلاة بس، بنصف ثواب الصلاة بس. ده ممكن بقى كده نجد اتنين بيصلوا في صف واحد والفارق في الثواب بين صلاة الرجلين كالفارق بين السماء والأرض. فاللهم غنمنا أعظم الأجر والبر من كل ركعة وسجدة تمن علينا بها يا كريم، اللهم آمين. الخشوع يا أخوانا، كان ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول: ركعتان مقتصدتان في تدبر وتفكر خير من قيام ليلة. ركعتين بس تخشع فيهما، تخشع فيهما، تتدبر فيهما القرآن والذكر، تطمئن في كل ركن، أحسن من قيام ليلة بلا خشوع. إيه والله، بل أحسن من قيام العمر كله بلا خشوع. لأن الذي صلى بلا خشوع، الذي صلى بلا اطمئنان، هو أصلا ما صلى. والنبي لما رأى الرجل الذي يسيء في الصلاة وسلم عليه الرجل عقيب الصلاة، قال له رسول الله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يعيد الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال ابن مسعود: من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. ورأى الفاروق عمر رجلا يصلي قد طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب، وإنما الخشوع في القلوب، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين الجزء الأول. فتلاقي واحد يصلي وعمال بقى في ايه؟ الخشوع مش في الرقاب، الخشوع في القلوب. ولو خشعت القلوب لخشعت الرقاب والأعضاء، لكن بلا تكلف بهذه الطريقة العجيبة التي نراها من بعض المصلين أحيانا. أحبتي في الله، أنتوا بتصلوا؟ الحمد لله بنصلي. يعني بتصلوا بجد؟ طبعا بنصلي من قبل ما تتولد أنت يا عم الشيخ. طيب حنانيك، بتصلوا زي النبي محمد؟ بتصلوا زي أبو بكر وعمر؟ زي عثمان وعلي رضي الله عنهم وصلى وسلم على رسوله؟ بتصلوا زي الصحابة، زي التابعين، زي تابعين التابعين؟ هل بتقيموا الصلاة؟ ما بتسرحوش في الصلاة؟ هل تصلون بخشوع وخضوع وانكسار؟ هل تجدون أنسا وراحة وفرحة في الصلاة؟ بتخشوا الصلاة وتبقوا زعلانين لما الشيخ يسلم وتقولوا: وددنا لو أطلت؟ ده حالنا؟ لا، إلا من رحم الله منا. أنا والله العظيم يا أخوانا لحد صلاة الظهر وأنا أكتب في هذا الكلام من ليلة أمس، والله يعني أجمع هذا الكلام وأنا في دهشة وفي عجب، وأشعر بأننا أقزام بل أقل من الأقزام، وأن معظم المصلين مع الأسف يلعبون لأنهم لا يصلون بخشوع وخضوع. اسمعوا إلى هذه النماذج المبهرة العجيبة المدهشة المذهلة من الذين كانوا يصلون بخشوع. سيد الخاشعين من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. زين العابدين على الإطلاق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان يصلي؟ بأبي أنت وأمي يا حبيب الله، يا من كانت الصلاة بالنسبة لك أنس وفرح وسرور وراحة، يا من كانت الصلاة أنسه وميدانه وروحه وريحانه ونزهته وبستانه ونعمته ورضوانه. بأبي وأمي يا حبيب الله، يا من كنت تقول لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال. بأبي أنت وأمي يا حبيب الله، يا من كنت تقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا سيد الخاشعين، يا من كنت تقوم من الليل حتى تتفطر قدماك. وأينا يطيق ما كان يطيقه رسول الله في الصلاة؟ تقول عائشة وأيكم يطيق ما كان رسول الله يطيق. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل. بالله يا شيخ أنا في عندي سؤال. تفضل. أرجيت أنا لما باجي على أقوم الصلاة أحيانا كتير بتلاقيني بنسى إيش صليت، وأحيانا بسرح، فإذا في طريقة حديث أي طريقة أن الواحد فعلا أن يخش للصلاة يكون في الصلاة بكل جوارحه كيف؟ أبشر أبشر وتابع. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصر. وفيك بارك. أسأل الله نزيدك علم وعمر على طاعته. اللهم أمين. ما شاء الله البرنامج طيب جدا. الحمد لله. ونتمنى من الله عز وجل أن يكون في بيان عملي عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بنحرج والله نكلم الناس الكبيرة، يعني من يقول نويت أصلي 4 ركعات أو يقول ربنا ولك الحمد والشكر يمسح الوجه، فنريد أن نبين مثل هذه الأخطاء. أبشر. وأرجو أن تطيل النفس في هذا الركن العظيم، وجزاك الله خير. أفعل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟ الحمد لله بخير حال. الله يبارك فيك والله ويديك الصحة يا رب. حياتك ويديك الصحة. يعني والله احنا فرحين جدا ان احنا سمعنا صوتك، و ربنا يبارك فيك يا رب في برنامجك. الله يرضى عنك. ونسألك الدعاء ليك لي ولزوجتي ان شاء الله. ربنا يحبكم ويرضى عنكم ويجعلكم من اهل الجنة ويسترنا واياكم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأولاني، أنا أحيانا بأجل صلاة العشاء لحد الساعة 1 أو الساعة 2 وبصلي العشاء ومعها 4 ركعات قيام ليل واثنين شفع واحدة وتر. ماشي. هل ده حلال ولا حرام؟ حاضر. السؤال الثاني. نعم. أحيانا وأنا بصلي قيام الليل بلاقي نفسي ممكن أعيط وأنهار في العياط، وفي وممكن في يوم من الأيام ممكن أصلي ودماغي سرحانة خالص، وأحاول أن أنا أخشع في كل ركعة ما بقدرش. فبخاف وبحس أن أنا عملت ذنب أو ربنا مش راضي عني. حاضر سأجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مصعد؟ الحمد لله. إزاي حضرتك؟ الحمد لله في نعم. ده يوم عيد بالنسبه لي والله اني اكلم حضرتك. معاك ابراهيم من السعوديه. حياك الله، ده شرف ليا والله. شرف ليا يا شيخ مصعب والله. ربنا. والله يعني انا لا اكاد املك نفسي والله. ربنا يرضى. الواحد حاسس بفرحه اللي هو بيكلم يعني واحد زي الشيخ مصعب والله. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصعب. ربنا يفرحك. وانا من اشد المعجبين بحضرتك والله طبعا، والشيخ محمد حسان وقناه الرحمه عموما يعني. الله يجزيك خير. ادعي لنا وزوجتي بالسرات يا شيخ مسعد. ربنا يثبتكم على الحق واجعلنا واياكم من اهل الجنه من غير سبيل. امين يا رب العالمين. ربنا يبارك لك يا شيخ مسعد. يا رب يا رب. انا حبيت اشارك مع حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. تقبل الله منا ومنكم. حضرتك طيب مشكور. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. شيخ مسعد. ايوه نعم انت على الهواء تفضل. لو سمحتني الحمد لله ربنا هداني وكنت فاتح محل ومنعت بيع السجاير وربنا اكرمني وقتي بدل ما عندي بلد دكان دكرين وبعدين بس كنت امسك فطور في الصلاه يعني ما تخش الشيطان زي اللي يحب انني وانا في الصلاه افتكر ال يخليني اتلهي في الصلاه عن افكر في الصلاه بتاعتي وهو في طيب. المحلات بتعمل يعني بيتحسب فطور خالص. طيب حاضر تابع سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درش مصر. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك. وأصلح حالك وبالك وأطال عمرك في طاعة الله. اللهم أمين وإياك. وأصلح أولادك واجعلهم قرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمين. واجعلك من الربانيين الطاهرين وزدك الله علما وفقها. اللهم أمين. وعلمك التأويل وجعلك نبراسا يضيء طريق الحق. اللهم أمين. أمين. ليا سؤالين معلش بعد إذن حضرتك. تفضل. في الصلاة في البيوع. نعم. أحمد في الصلاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جوع الإمام يؤتفى به. نعم. هو مدى متابعة الإمام. فمثلا لو نزل على ركبتيه أفعل مثله أو إذا كان يجلس الاستراحة أفعل مثله وهكذا. يعني إذا كان لا يأتي بالسنن أفعل مثله. طيب حاضر. السؤال الثاني شركة تبيع سلع العملاء. ولابد من عمل فاتورة للعميل ولكن العميل بقى يكتب اسمه في الفاتورة. فاضطر الشركه اللي كتبت اسماء غير حقيقيه الفاتوره ولابد من وجود اسم على الفاتوره لامور ماليه وضريبه. مع العلم ان الشركه تدفع الزكاه وكذلك تدفع ما يسمى الضرائب. بارك الله فيك. وفيك يا بارك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. مسالك الدعاء يا شيخ والله جزاك الله خير. ربنا يرضى عنك ويجعلك من عباد الصالحين. والله شيف كنت عايز استاذن حضرتك بس بالنسبه للركعتين اللي في صلاه الجمعه والشيخ بيخطب على المنبر الركعتين السنه نعم عايز تعرف الحكم حاضر جزاك الله خير ودي. بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب نستأنف يا شباب. أقول إليكم نماذج من الذين كانوا يصلون على الوجه الذي يرضي رب العالمين. هؤلاء الذين لم يخرجوا من صلواتهم بربع الصلاة أو بنصف الصلاة أو بثمن الصلاة بل بثوابها الكامل على رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت فرحته كان سروره عندما يقف بين يدي الله حتى إنه لا يذهل عن المعدة الجائعة وعن القدم التي انتفخت من الورم بأبي وأمي يا حبيب الله. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء فقيل له بماذا هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. يطيل يطيل ممكن في ركعة واحدة في قيام النبي يصلي سبعة يقرأ بسبعة أجزاء وذلك لأنه لا يمل ولا يسأم. إذا مر بتسبيح سبح كما جاء في حديث حذيفة. إذا مر بآية فيها ذكر النار تعوذ بالله من النار. إذا مر بآية فيها شيء من فضل الله سأل الله من فضله بل اسمع إلى هذه العجيبة والله العظيم. يعني أنا الحديث ذا لأول مرة أقرأه في حياتي وهو هدية أهديها لإخواني. أخرج أبو يعلى والحاكم في كتاب صلاة التطوع والحديث صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا. يعني كانت في ليلة مرهق شوية. وجد يعني تعب. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل له يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين. التعب بتاع امبارح باين في وشك يا رسول الله. إن أثر الوجع عليك لبين. اسمعوا رد النبي، رد عجيب جدا. قال إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال. قال شراح الحديث قرأها في الصلاة، بقى النبي تعبان وصبح الصبح العيا والإرهاق باين على وشه، قال لهم على ما ترون من تعب ظاهر، أنا الحمد لله امبارح صليت بسبعة أجزاء. اللهم صل على محمد. سيد الخاشعين محمد، سيد المنكسرين لرب العالمين في الصلاة وفي غير الصلاة رسول الله محمد. أما بكاؤه وخشوعه في الصلاة فاسمع الأعاجيب. روى أبو داود والترمذي وصححه النووي والألباني عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. عارف صوت المرجل؟ أزيز المرجل صوت غليان المية. شوف النبي ده مش بكاء. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. صلى مرة ليلة بآية واحدة، النبي محمد أقام مرة الليل كله بآية واحدة يرددها ويبكي، يرددها ويبكي ويبكي ويبكي، وكلما حاول أن يتجاوزها عجز. روى ابن ماجة وابن خزيمة قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي طول الليل مش عارف يعد الآية دي، يصلي ويقرأها ويتفكر فيها ويبكي، يحاول أن يتجاوزها لا يستطيع فيكررها ويبكي لحد ما الفجر جدا. اللهم صل على محمد. بل روى ابن حبان في صحيحه والحديث صححه الألباني عن عطاء قال قدمت أنا وعبد الله بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال ابن عمير يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكت وقالت إن أمره كله كان عجب، أمره كله كان عجب. دخل في فراشي ذات ليلة ومس جلده جلدي ثم قال يا عائشة ظريني أتعبد لربي. قالت والله إني لأحب قربك ويحب ما يسرك. قالت ثم قام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي يبكي يبكي حتى بل حجرة ثم بكى فلم يزل يبكي يبكي حتى بل الأرض. متخيل إنسان هو ساجد من كتر دموعه الهاطلة مكان السجود اتبل، ده بكاء لا نرى مثله في هذه الأيام. ومن يطيق ما كان يطيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذن للصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد أنزل الله علي في هذه الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أبو بكر الصديق الخاشع الأسيف كان إذا سمع القرآن بكى، إذا صلى مأموما بكى، إذا صلى بالناس إماما بكى. خاشع الفاروق عمر حفر الدمع أخدودين في خديه من كثرة بكائه في الصلاة وفي خارج الصلاة. كان إذا صلى الفجر ربما قرأ بسورة يوسف، كان يحب يقرأ كتير بسورة يوسف في الفجر، فإذا وصل عند قول ربنا عز وجل فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أجهش بالبكاء وسمع له نحيب عمر بينما هو يتفقد أحوال الرعية، إذ سمع في جوف الليل صبيا يقرأ: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة. فسقط عمر وحمل إلى بيته، مرض لمدة شهر يذهب إليه الناس لعيادته رضي الله عنه. دول اللي كانوا بيصلوا: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، كان إذا أتى على هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، بكى وبكى وبكى وقال: بلى يا رب، بلى يا رب، قد آن يا رب، قد آن يا رب. قال نافع: كان ابن عمر يصلي بالليل فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وقف وسأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار وقف وتعوذ بالله من النار ويبكي ويبكي. وقرأ يوما: ويل للمطففين، في الصلاة يصلي بالناس ويقرأ: ويل للمطففين، حتى إذا وصل إلى قول ربنا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، بكى حتى خن وانقطعت قراءته ولم يستطع أن يواصل. الخنين صوت يخرج من الأنف، وعكسه الحنين صوت يخرج من الفم. انت قرأت الآية دي قد ايه؟ هل استظهرت واستحضرت في قلبك صورة ولو مصغرة للقيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يوم أن نخرج من قبورنا ننفض التراب من على رؤوسنا ونحن أعرى ما كنا قط، وأجوع ما كنا قط، وأظمأ ما كنا قط. الشمس فوق رؤوسنا، معنا سائق وشهيد، النار قد جاء بها الملائكة، لها شهيق وزفير، ولا تدري أين المصير. ابن عمر لما قرأها ما قدرش يكمل. وعن ابن أبي مليكة قال: بينما عبد الله بن عمر وراء المقام يصلي وقد شفى، يعني قرب القمر على أن يغيب، إذ مر به الأمير عبد الله بن طارق، فوجد ابن عمر بيصلي بيعيط. بعد الصلاة قال ابن عمر: ما لك يا ابن أخي، أتعجب لأني أبكي؟ فوالله إن هذا القمر لا يبكي، فوالله إن هذا القمر لا يبكي من خشية الله، أما والله لو تعلمون حق العلم لبكيتم حتى ينقطع صوتكم، ولركعتم حتى تنكسر أصلابكم. عبد الله بن الزبير حمامة المسجد. قال مجاهد: كان ابن الزبير إذا قام يصلي كأنه عود، كأنه شجرة مغروسة في الأرض، ربما سقطت عليه العصافير من طول قيامه وركوعه وسجوده وسكونه. ايه ده؟ قال مسلم بن يناق: قال ركع ابن الزبير ركعة فقرأنا بالبقرة، هو بيصلي لوحده سنة فركع ركعة، هم قاعدين فاتحين المصاحف، قال فقرأنا بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو ساجد لم يرفع رأسه بعد ساعة ونص ساعة. شوف تقرأ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، فقد إيه سجدة، دي سجدة واحدة من سجدة من سجدات ابن الزبير في النافلة. والكلام ذكره ابن عساكر في تهذيب ابن عساكر، ذكره صاحب تهذيب ابن عساكر. وعن ابن المنكدر قال: لو رأيتم ابن الزبير يصلي كأنه غصن تصفقه الريح وحجر المنجنيق هاهنا. الحجاج لما حاصر مكة وبقى يرمي الكعبة بكتل النار وبالحجارة، كان ابن الزبير فين؟ كان يجاهد ويقاتل ويدفعهم ويرجع في وقت العافية يقف خلف المقام، الحجارة بتطير جنبه وشماله وفوق دماغه لا يلتفت. يا راجل ده لو واحد بيصلي وسمع صوت فرقع البومبة سيولي الدبر. ده الشيخ محمد حسان ربنا يبارك في عمره، والكلام مسجل بالصوت والصورة. كان يصلي في مسجد كبير جامع من المساجد الكبيرة، وبينه هو على المنبر سمع صوت شديد، صوت هواء لوحة واحد، صوت شديد، الناس سابوا الجمعة وجريوا إلا من رحم الله. ولذلك الشيخ اشتد عليهم وقال لهم على المنبر: اللهم والله ما انتوا رجالة، اللي يعمل كده مش راجل. ابن الزبير يصلي والمنجنيق يرمي بالحجارة تسقط عن يمينه عن شماله من فوق رأسه، وهو الأمر لا يعنيه، كأنه يقف أمام الله فعلا، كأنه في الآخرة يقف للحساب بين يدي رب العالمين. بل اسمع هذه العجيبة، قال عمر بن قيس: قالت لي أمي أنها دخلت على ابن الزبير في بيته فإذا هو يصلي، فسقطت حية واقتربت من ابنه هاشم تريد أن تلدغ، فصرخت: الحية الحية، وهو لم يخرج من الصلاة حتى قتلها بعض أهله. إيه الناس دي؟ دول اللي كانوا بيصلوا بجد، مش ذبابة تخرجك من الصلاة، ذبابة تطلعك من الصلاة. مش بتصلي والتليفون المحمول في جيبك كل ما يرن تطلع وتبص على الرقم. راجل استحي من الله، والله ما تقدر تعملها بين يدي واحد له من منصب من أصغر المناصب في الدنيا، استحي. زين العابدين علي بن الحسين الإمام بن الإمام، ذكر الذهبي في سير الأعلام عن أبي نوح الأنصاري قال: وقع حريق عظيم في بيت زين العابدين بن الحسين وهو ساجد، فجعلوا يصرخون: يا ابن رسول الله النار، يا ابن رسول الله النار، فما رفع رأسه حتى طفيت. فقيل له في ذلك، قال: ألهتني نار الآخرة. انتوا في نار الدنيا، انا خايف من نار الآخرة. ألهتني نار الآخرة. وكان رحمه الله زين العابدين اذا توضأ اصفر وجهه، وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة. فقيل له: يا ابن رسول الله مالك، ليه بيحصل لك كده؟ قال: تدرون بين يدي من أقوم ومن سأناجي؟ يا أخوانا أنا قايم أقف بين يدي ملك الملوك، لو رضي عني سعدت دنيا وأخرى، وإن سخط علي ضعت دنيا وأخرى. ولما خرج زين العابدين للحج وقف في إحرامه عند الميقات، كل الناس قالت: لبيك اللهم لبيك، يجي يقولها مش قادر، خايف، مش قادر يقول لبيك اللهم لبيك من الخوف، إلى أن تشجع وقال: لبيك اللهم لبيك. فلما قالها أغمي عليه وسقط من على الناقة وتهشم بعض عظمه. النهاردة تلاقي الحج لابس الرداء والإزار وحطت لك علبة السجاير في الإزار، وكل شوية ولع يا حج لبيك اللهم لبيك مع الأنفاس. دول اللي كانوا بيصلوا، دول عارفين يعني إيه لبيك اللهم لبيك. أما عروة بن الزبير فقد ذكر الذهبي في السير الجزء الرابع وابن كثير في البداية والنهاية عن هشام أن أباه عروة وقعت الآكلة في رجله اليسرى، فقالوا له: ندعو لك طبيبا. قال: إن شئتم. فجاءه الطبيب وقال: لابد أن نقطعها. قال: إن شئتم. قالوا: نسقيك شيئا يزول به عقلك. قال: أعوذ بالله، أيغفل قلبي عن ذكر الله ساعة؟ إذا أنا كنت في الصلاة، عفوا، إذا أنا كنت في الصلاة فاقطعوها. فجلس يصلي، فلما جلس في التشهد مد رجله فقطعوها، وأمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك ينظر ويعجب، يقول: ما رأيت شيخا أصبر من عروة، ما سمعنا منه وهم يقطعون رجله في الصلاة إلا حس. ناس بتتقطع في الصلاة ولا يشغلها تقطيع الجسوم عن الصلاة. عباد بن بشر لما قام يكلأ ويحرس الجيش مع عمار بن ياسر بأمر رسول الله، قال عباد: نم يا عمار في أول الليل وأقوم أنا في أوله. فنام عمار وقام عباد يصلي، فلحق به كافر فرماه بسهم فوقع في صدره، فنزع السهم في الصلاة، سهم سكينة في صدره، فنزع السهم ووضع يده على الجرح واستأنف الصلاة ودمه ينزف، فرماه بسهم ثاني فنزع وتكمل، سهم ثالث فنزع وكمل، بيتقطع. فلما ضرب بالسهم الثالث تجوز وقال: قم يا عمار أدرك الناس. قال: عمار ماذا أصابك؟ إيه اللي حصل؟ قال: حصل كيت وكيت. قال: لماذا لم توقظني عندما رميت بالسهم الأول؟ قال: كنت أقرأ سورة من كتاب الله كرهت أن أقطعها. وأختم بصلة ابن أشيم العدوي. صلة تزوج من معاذة العدوية. ليلة الفرح، ليلة الدخلة، أدخله ابن أخيه حماما ساخنا، ثم أدخله بيتا مطيبا، فلما دخل على العروس قام يصلي حتى أصبح، وقامت معاذة العروس تصلي حتى أصبحت. عتب عليه ابن أخيه، راح له في الصباحية، لا بيصلي لسه في الفجر، من بالليل يا حج وانت من بالليل وانا والعروسة كده. فعتب عليه، قال: يا ابن أخي أنت السبب. قال: أنا السبب؟ قال: نعم، أدخلتني بيتا حارا فذكرتني بالنار، ثم أدخلتني بيتا مطيبا فذكرتني بالجنة، فما زالت فكرتي تتردد في الجنة والنار، فقمت أصلي حتى أصبحت. الله أكبر. عروسان يصليان في ليلة البناء إلى أن يؤذن للفجر، ليلة العمر اللي تقعد البنت ترتب لها قبل الهنا بسنة، ويقعد الشاب يرتب لها قبلها بكام شهر، من ساعة ما دخل بيته قيام ليل لحد الصبح، كان وجد أنس أعظم من أنسه بزوجه، كانت هي وجدة فرحة أعظم من فرحتها بزوجها، هم دول اللي كانوا واجدين طعم الخشوع في الصلاة. ذكر صاحب طبقات الحنابلة أن بكر بن منير قال: صلى البخاري الظهر بنا في بستان، وبعد الظهر رفع ثوبه وقال: انظروا ايش اذاني. هكذا اللفظ بعد ما صلى ظهر البخاري، قال لهم: يا اخواننا في حاجه تعباني، شوفوا كده ايه اللي تحت الجلابيه، انظروا ما الذي اذاني. قال بكر ابن منير: واذ بنا نجد زنبورا قد لدغ البخاري 17 مره. دبور دخل له عمال يلدغ فيه، بطنه وصدره اتنفخ من الورم هو في الصلاه. في شأن آخر، هم دول الذين كانوا يصلون. الأوزاعي، وبه أختم، مش قادر أطلع معلش، الأوزاعي وبه أختم بجد بجد. الإمام الأوزاعي شيخ الإسلام عالم أهل الشام، سئل عن الخشوع في الصلاة، هو إيه الخشوع؟ قال: غض البصر وخفض الجناح ولين القلب، وهو الحزن والخوف من الله. دخلت امرأة من الجيران إلى بيته فوجدت في مكان مصلاه بللا، فقالت لزوجته: ثكلتك أمك، تركت الصبيان حتى بالوا في مصلى الشيخ؟ قالت: ويحك، هذا أثر دموع الشيخ من قيام الليل، وهذا في كل ليلة. كان بيعيط ازاي ده؟ كان بيبكي ازاي؟ كانوا بيجيبوا الخشوع ده منين؟ كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ إزاي نخشع يا أخوانا؟ هذا الذي سوف أجيب عنه بالتفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله. الأسئلة بسرعة، بيقول لي: أنا بسرح كتير وبنسى كتير في الصلاة، أعمل إيه؟ هقول لك أكتر من 20 سبب لو عملت بهن إن شاء الله تخشع في الصلاة، فتابع مع الحلقة القادمة. عايزينك تكلمنا عن أخطاء الناس في الصلاة، سيكونوا إن شاء الله. أحيانا بترك صلاة العشاء للساعة 1 بالليل و2 بالليل، وبعدين أصلي وأصلي 4 ركعات قيام ليل. أما تأخيرك للعشاء لواحدة بالليل فهذا خطأ، أقصى حاجة 11 بالليل، بعد كده لا، بعد كده يبقى خرج وقتها. لا، فأنت صلي لو أخرتي لحاجة يبقى 11 بالكثير. عايزة تصيب السنة فتؤخريها شوية في بيتك يبقى ما تزوديش عن 11، وقيام الليل ب4 ركعات لا بأس. وقد مر بنا أن النبي قام مرة الليلة بآية واحدة، يعني أكيد في ركعة واحدة، صلى الله عليه وسلم. ببيع سجاير وتركت بيع السجاير والحمد لله، وحسب وأشعر بفطور في الصلاة، سأجيب عن دوافع الفطور في الصلاة برضو في اللقاء القادم إن شاء الله. أخي سألني سؤالا عن فقه البيوع، أنا أحيله على الدكتور أيمن خليل أستاذنا بيتكلم في هذه القناة في فقه البيوع، فإما أن تتصل به في برنامجه في فقه البيوع أو في لقائه في الفتوى، هو أو غيره من علمائنا الذين يتصدرون الفتيا للناس في هذه القناة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، طب الإمام بيترك السنن في الصلاة، هل أأتم به وأترك السنن؟ لا، هل أأتم به وأترك السنن؟ لا. أخيرا بيقول لي دخلت الجمعة الإمام على المنبر أعمل إيه؟ متى دخلت المسجد فاركع ركعتين تحية مسجد حتى في وقت الكراهة، حتى والإمام على منبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه هو يخطب إذ دخل رجل وجلس فقال يا فلان أطعوا الخطبة، قطع الخطبة، هذا أمر هام، أمر مهم، يا فلان هل ركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم واركع ركعتين وتجوز فيهما. وكان الرجل اسمه سليكو الغطفاني إن لم تخن الذاكرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين المفلحين الخاشعين، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا، أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل يحشرنا الله وينجينا.